ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما ضل وكفى خير مما كفر وألهم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاجل حينا، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وكل من اتبع سنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، من أعظم مراتب الإيمان منزلة تسمى منزلة الخوف من الله عز وجل. غياب هذه المنزلة وافتقاد كثير من المسلمين لها أدى إلى وقوع كثير من المخالفات والمعاصي والذنوب، حتى للأسف الشديد صار مجتمعاتنا بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام. فكثير من الناس لغياب خوفه من الله عز وجل وعدم مراقبته لله سبحانه وتعالى وقع في كثير من المخالفات والمعاصي، وقصر تقصيرا شديدا في دين الله عز وجل، لأنه من أمن العقوبة ولم يخش عقاب الله عز وجل فعل ما شاء. وأنا أقف مع حضراتكم في هذه الدقائق مع منزلة الخوف من الله عز وجل وثمراتها في الدنيا والآخرة. وحينما أتكلم عن الخوف من الله عز وجل لا أقصد ما يحدث للإنسان من خوف شيء كأحد يريد أن يهاجمه أو وقع في شدة، لا لا أقصد هذا. فهذا خوف طبيعي لا يحاسبك الله عز وجل عليه، كن أنك تخاف من شدة، تخاف من عدو، يقع لك خوف من غرق، يقع لك خوف من سبع أو وحش أو غير ذلك أو إنسان مؤذي، هذا لا شيء فيه شر، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف الفطري لا يعاب الإنسان عليه إلا إذا بالغ فيها حتى صار جبانا، لكن الخوف الفطري في حد ذاته لا يعاب عليه الإنسان. فحينما أمر الله عز وجل موسى أن يلقي عصاه، فلما ألقى عصاه ووجدها ثعبانا أدبر موسى وولى، وناداه ربه سبحانه وتعالى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فالخوف الفطري أن يحدث لك شيء هذا لا يعاب الإنسان عليه، ولكنني حينما أتكلم عن الخوف أقصد حالة في القلب بوجودها ينزل الإنسان وينكف عن معصية الله عز وجل وعن جميع المخالفات التي نهى الله عز وجل عنها، ويقبل على الله عز وجل بقلبه وجوارحه، فيرى أين أوامر الله وأين فرائض الله فيقوم بها، وينظر إلى معاصي الله عز وجل وإلى المخالفات والمناهي والموبقات والكبائر والذنوب التي تمرض القلب وتميته فلا يفعلها. هذا الذي أريده، حال في القلب. إن وجد الخوف في قلبك صرت تراقب الله في كل أفعالك، صرت تخشى من الله أن تقع في حرام أو أن تفعل. فإذا وجد ذلك في قلبك انكف لسانك عن الحرام، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا لغو، بل يكون الصدق والكلام الطيب وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. إذا وجد الخوف في القلب انكف القلب عن الحقد والحسد والغل والكره والبغض الذي صار علامة من علامات المسلمين الآن. فإذا استقر الخوف في القلب انزجر عن الحقد والحسد والغل والكره، وصار فيه المحبة والمودة والإخلاص. إذا استقر الخوف في القلب ما أدخلت في بطنك إلا حلالا، ولا أطعمت ولدك إلا حلالا، فلا تأكل إلا حلالا، تبعد عن الرشوة والمال الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، لأنك ستحاسب عما دخل في بطنك وبطن من تعول. فإذا استقر الخوف في القلب لا يدخل بطنك إلا حلال. إذا استقر الخوف في القلب ما مشت قدمك إلى حرام، ولا سعت إلى حرام، ولا امتدت يدك إلى حرام. وبالجملة إذا كان الخوف في قلب العبد فإنه قبل أن يفعل شيئا نظر إلى الله عز وجل: هل هذا العمل يرضي الله عز وجل أم أنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى؟ إخوة الإسلام، الخوف من الله عز وجل من أعظم مراتب الإيمان، وذلك لأن الله عز وجل حينما وصف عباده المطهرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصف الله الملائكة التي فطرت على الطاعة ولا تفعل المعصية قال الله عز وجل عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة المفطور على الطاعة تخاف الله عز وجل، تخاف ممن؟ تخاف مقام الله وقدر الله سبحانه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم من خشيته مشفقون. وصف الله عز وجل أفضل الخلائق وهم الأنبياء والمرسلين. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسنا. وصف الله الملائكة، وصف الله عز وجل أنبياءه الكرام بأنهم يخافون من الله عز وجل ويخشونه مع أنهم معصومون ومع ذلك هم أشد الناس خوفا، فما بالكم بنا. إخوة الإسلام، إن الخوف من الله عز وجل من أعظم أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان الخوف من الله. فالذي لا يوجد في قلبه خوف من الله عز وجل في جميع أعماله وتصرفاته وحياته فإنه إيمانه ناقص نقصا شديدا. فإن إيمانه ينقص نقصا شديدا. فالإيمان من أعظم أركان، فالخوف من الله عز وجل من أعظم أركان الإيمان. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اسمع، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالذي لا يخاف الله ولا يخشاه في إيمانه نقص شديد بالله عز وجل. وأنا أقف مع حضراتكم في هذه الدقائق في ثمرات الخوف من الله عز وجل. أول شيء ثمرات في الدنيا، الخوف من الله عز وجل له ثمرات في الدنيا. أول ثمرة من ثمرات الخوف من الله عز وجل أنه لا تمكين لكم إلا بالخوف منه. مش ممكن هذه الأمة يمكن الله عز وجل لها إلا بالخوف من الله عز وجل. إدي لك كمان. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا برسله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا أهل الكفر والفجور والفسق لا يحبون أهل الصلاح معهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يا إما تسيبوا البلد وتمشوا يا إما تفعلوا زعم الكفر والفسق والفجور، يعني يا تكونوا على ملتنا يا إما تخرجوا بره البلد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنن، يبقى أهلك الظالمين، لنهلكن الظالمين هذا أول نعمة. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لو التنكيل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إهلاك الظلم اللي احنا مش عارفين نقف أمامه أو نصنع معه شيء لكم كما قال الله عز وجل لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني ايه خاف مقامي؟ خاف مقام حينما يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يخشى هذا الجانب، يخشى حينما يكون في الدنيا ويفعل حرام ويخالف امر الله عز وجل، حينما يقف بينه وبين نفسه ماذا افعل؟ الله مطلع عليه، فيحدث في قلبه خوف من مقام الله وجلال الله وعظمة الله، فينزجر عن المعاصي وينكف، فيحدث في قلبه إيمانا عاليا لا يعلم قدره إلا من تزلق هذا. ذلك لمن خاف مقام وخاف منه، فمفيش تمكين ولا نصر ولا هلك ظلمة إلا للخوف الحقيقي. والخوف الحقيقي هو الانزجار عن المعاصي وعن الموبقات، والالتفاف حول كتاب الله عز وجل وطاعة الله سبحانه. ثانيا، من أعظم أسباب الانكفاف عن المعاصي الخوف منه. ما تقدر تعمل حاجة مخالفة، الشيطان يمسك ربك وقتها، لأنك لو تذكرت الله ومقام الله واطلاع الله عليه وعقاب الله عز وجل الذي ينتظرك إذا فعلت ذلك أو قبضت وأنت تفعل ذلك واستشعرت ذلك في قلبك، أقسم بالله ما تصنع ذلك. فمن أعظم أسباب الانكفاف عن المعاصي الخوف من الله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا يقول ماذا الله؟ يقول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. فالذي منعه من أن يقتل أخاه وصار مقتولا هو أنه يخاف من الله عز وجل. فالخوف من الله من أعظم أسباب الانزجار والكف والبعد. تيجي تعمل حاجة كده، فكر مع نفسك قبل، ماذا أفعل؟ أترى الله عز وجل مطلع عليك؟ أترى الله سبحانه وتعالى أراك؟ لو خفت مقام الله في موقف لغفر الله عز وجل، يبقى هلاك الظلم والتمكين محتاج خوف من الله عز وجل. الانكفاف عن المعاصي محتاج خوف من الله عز وجل، لأنه مش هيسجرك عن ارتكابها إلا أنك تخاف منه. إني أخاف الله رب العالمين. ثالثا، من أعظم أسباب القيام بالعمل الصالح والمساعدة عليه الخوف من الله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيصف جزء من الناس، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضب والآصال رجال، يسبح له فيها بالغضب أهل المساجد، القلوب المعلقة بالمساجد هم الرجال الذين وصفهم الله بالرجول. فالمساجد تصنع الرجال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه؟ يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار. لو خفت من الله حق الخوف لا أدخلت نفسك في العمل الصالح ومن كففت عنه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع لا مال ولا مكسب ولا علاقة ولا جاه ولا سلطان عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ لماذا يفعلون ذلك؟ يخافون لوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلما خافوا وعملوا الصالحات فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هلك الظلمة والتمكين والانزجار عن المعاصي وفعل الطاعات والاجتهاد في فعل الطاعات انما ياتي بالخوف من الله عز وجل. هذه هي ثمارها او بعض ثمار الخوف من الله عز وجل في الدنيا. اما ثمارها في الاخره فهذا ما التقي به مع حضراتكم في الخطبه الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سريعا كده، اول حاجه من ثمرات الخوف من الله عز وجل في الدنيا في الاخره، سواء في الاخره، اول حاجه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم أن تظل في ظل العرش يوم القيامة. عارف الحتة دي معناها إيه؟ تتعدى عليك كده، لكن لما تعرف إن الشمس فوق الرؤوس، وخد بالك من حتة مهمة أوي، الناس في ذلك اليوم، اسمع، يريدون من الله عز وجل أن يقضي بينهم وأن وحتى لو يصرفهم للنار بس يبعدوا عن المنام. الناس يوم القيامة في المحشر قبل الحساب من شدة الهوى والشمس والكرب اللي الناس فيه يسألون الله عز وجل أن يقضي بينهم حتى ولو يصرفهم إلى الله بس يمشيهم الموت الصعب. تخيل، وتخيل في هذا اليوم الذي تقول فيه الرسل والأنبياء نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب في مثل هذا الموقف، تجد أناسا يظلون في ظل العرش يوم القيامة. الشمس فوق الرؤوس، الشمس دلوقتي احنا عاملين ازاي والشمس بينا وبينها ملايين، الشمس فوق الرؤوس، ماذا يكون الأمر في ظل هذا الموقف والشدة والكرب والبلاء؟ تجد أناسا يستظلون في ظل العرش يوم القيامة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعه من ذكرهم الله في ظله يوم القيامة، ورجل وصفه بالرجوله عشان ما يكونش عنده نقص في الرجوله. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل يكون كامل الرجوله والفحول؟ لان لو واحد رجل ليس عنده ذلك وعرض عليه اجمل امراه في العالم مش هيبص، مفيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كامل الرجوله والفحوله دعته امراه هي الداعيه، وهذه المراه صفاتها ذات منصب وجمال، دعته وجميله ومنصب وجمال وكل شيء، فقال لها اني اخاف. فاما لو كل واحد فينا كده مرت عليه المعصيه، لو انت مثلا في شغلك هتعمل حاجه حرام وهتكسب كتير تقول اني اخاف، حاجه حاجه هتضر المسلمين وتدمرهم وتدمر صحتهم تقف تقول اني اخاف من الله. يا سلام كلمه جميله، اني اخاف من الله. كلمه اني اخاف الله تزود العرش، مش سهل. المغريات شديده والمقال الكبير، لكن ما يترتب عليه من الثواب يوم القيامه اعظم بكثير. فالخوف من الله عز وجل في موقف خفت الله فيه، ولا سيما لو كان لا يطلع عليه احد الا الله وخفت الله عز وجل فيه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يبقى اول حاجه من فوائد الخوف من ربنا سبحانه وتعالى تصلي في العرش وكفى. ثانيا، من اعظم اسباب مغفره الذنوب تحرق الذنوب حرق الخوف من الله. الخوف من الله يحرق الذنوب حرقا. اخرج البخاري في صحيحه ان رجلا اعطاه الله مالا، فلما حضرته الوفاه جمع اولاده فقال يا ابنائي اي اب كنت لكم؟ قالوا نعم الاب. ما قصرتش معنا في حاجه ولم يفعل خيرا، ربنا مديله مال ايه كتير. قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوا عظامي ثم اتوا في يوم عاصف فذروها في الريح. حديث في البخاري، النبي لما قال لهم تجيبوا كده وتحرقوني وتطحنوني وبعدين تاخدوا التعب في يوم كده. فقال الله عز وجل له كن، يعني اتجمع في سنة، اتجمع في القولية كن. قال عبدي ما حملك على هذا؟ ايه اللي خلاك تعمل؟ قال مخافتك خايف لو وقف قدامك وانا ما عملتش قبلك السنة. فغفر الله له وعفى بسم الله. فغفر الله عز وجل له لأنه من عمل شيء محرم، لكنه فعل ذلك لأنه يخاف لقاء الله عز وجل، خاف مقام الله عز وجل. لما يقف بين يدي الله عز وجل كده، ماذا تقول ربي في كل معاصي وكل مخالفاتك في كل تقصير في طاعة الله عز وجل؟ ماذا ستقول الله عز وجل؟ ولذلك الله يقول ولمن خاف مقام ربه. كمل كلمتين ربنا سبحانه وتعالى في ايات كثيره قاعد يفصل كلمتين دول ايه. ثالثا، من ثمرات الخوف من الله عز وجل انها تفرغ بها الشدائد والهموم والمواقف الصعبه. خاف من ربنا كده في موقف افتكر، وتعالى وانت في شده وفي كرب وتوسل الى الله بخوفك في ذلك الوقت من كذا، سوف تجد الله عز وجل يفرج كربك وشدك. حديث كلكم حافظينه، حديث ثلاثه اللي راحوا وراه الصخره اتقفلت عنه. فواحد يقول اللهم انه كان في ابنه عمي وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء، احبها حب الشيء، وكنت اراودها عن نفسها فتاه. يقول عن نفسها فألمت بها يعني رفعت في شدة واكتئاب، فراحت لابن عمها تطلب منه مساعدة، فقال حتى تمكنيني من نفسي، مش هديك الا ما تمكنيني من نفسي، ده اللي انا عايزه. فرافقت تحت بطن الحمل، تقول فأعطيتها 20 و100 دينار، فلما أخذت منها موضع الرجل من امرأتي قالت له اتق الله ولا تفد الخاطر عند بها، في رواية فارتعدت بنت، ارتعدت كده وخافت، فقال أجبرته؟ قالت لا، ولكنه شيء لم أفعله قط، وإنما فعلته بحجة. فلما رأى ذلك قام عنها وترك لها المال والصف. اللهم إن كنت فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن، فانفرجت الصخرة. يعني موت محقق، صخرة عظيمة على باب الغار مش هيطلع ولا حد يسمعه، خوفه من الله عز وجل في موقفه. هذا فعل الله عز وجل، فرج الله عنه شدة وعقبة فيها موت. فالخوف من الله عز وجل من أعظم أسباب تفريج الكروب والشدة. ورابعا أو خامسا، اسمع هذا، الله عز وجل أقسم بعزته وجلاله، قال وعزتي وجلاله لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين. ربنا أقسم بعزته وجلاله، أنا مش هجمع على عبدي خوفين أو أمنين، يعني إن خافني في الدنيا أدمنته يوم القيامة. لذلك أحتاج مهمة، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين أو خوفين، فإن خافني في الدنيا وخفت ربنا في الدنيا وجعلت الله عز وجل مطلع عليه أمنك الله يوم القيامة، تسكن الله خيفا وانت آمن. وإن أمنته في الدنيا، عملت اللي انت عايزه مش في دماغك حد وفتحت صدرك مش همك حد، وإن أمنني في الدنيا وأمن عقابي ولم يراعي اطلاع الله عز وجل عليه أخفته في الآخرة. الكلام كثير، ولكن حتى لو طيل على حضراتكم وأختم بهذا الحديث، سيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا يعني بيعملوا بيعملون وقلوبهم وجلة خايفة إني في لقاء ربنا يوم القيامة. فالسيدة عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول يا رسول الله هو ده الرجل اللي بيسمي ويسرق ويعصي وخايف من ربنا يوم القيامة؟ الذين يبدون ما أتوا وقلوبهم واجلة، يعني بيعملوا اللي بيعملوه وقلوبهم خائفة يوم القيامة من الله عز وجل. دول بقى اللي بيعصي ويسرق ويزني ويقتل ويعمل ويعمل مصايب بس خاف من ربنا يوم القيامة؟ لا لا لا لا عايش. مال دول مين يا رسول الله؟ قال لها ده اللي بيصلي ويصوم ويحج ويزكي ومع ذلك يخشى ألا يتقبل الله منه كل الناس. والذين يؤتون ما أتوا من أعمال صالحة وقلوبهم وجلة يخافون الله عز وجل أن ربنا ما تقبلش منه أو يحاسبه، يعني بيعمل صالح وخايف من ربنا، فما بالك بقى اللي يتدرع على الله بالمعاصي والذنوب والمخالفات والحرام والفتن وكل ذلك وإذاء المسلمين، وبذلك يأتي فكر نفسه هيأتي أيضا يوم القيامة. إذا أمنت الله في الدنيا وأمنت عقابه أخافك الله يوم القيامة، وإن خفت الله في الدنيا أمنك الله عز وجل يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرف عنا سيئاتنا وتوفنا مع القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، خلنا مما يرضيك آمالنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومكس رايتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا، قتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله.